والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون.

فلما رأى قميصه قد فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق الله.